إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى المنصوبات جملة ثم شرع في تفصيلها وبيانها، فذكر المفعول به والمفعول المطلق، وقال رحمه الله: الثالث من المنصوبات المفعول لأجله، ويقال له المفعول له والمفعول من أجله. والمفعول لأجله هو مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل أو سبب حدوثه. قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فكلمة حذر مفعول لأجله، لأنه يبين سبب حدوث الفعل، ويمكننا تفسيره من خلال التقدير: لأجل، أي لأجل حذر الموت. وكقوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هو الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر للمبتدأ هو. هو الذي يريكم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه معتل الآخر بالياء. يريكم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. هو الذي يريكم البرق مفعول به تام منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مفعول للفعل يرى المتعدي. هو الذي يريكم البرق خوفا مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، أي ترقبونه وتتراءونه تارة لأجل الخوف وتارة لأجل الطمع. والجملة الفعلية يريكم البرق خوفا وطمعا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. هذا على بعض الوجوه في الإعراب، لأنه قد اختلف في نصب خوفا وطمعا، فقيل منصوبة على المصدرية أي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعا، فيكون نائبا عن المفعول المطلق، وقيل إنها منصوبة على الحال، وقيل إنها مفعول لأجله كما مر. على كل حال، المفعول لأجله مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل أو حدوثه، وهذه أمثلة على المفعول لأجله. تقول: زرت المريض اطمئنانا عليه، أي من أجل الاطمئنان عليه. وتقول: أحب الصالحين رغبة أن أكون منهم، أي من أجل رغبتي أن أكون منهم. وتقول: أعبد الله خوفا من ناره وطمعا في رحمته، أي من أجل خوفي من ناره ومن أجل طمعي في رحمته. وتقول: ألفت هذا الكتاب ابتغاء وجه الله، أي من أجل ابتغاء وجه الله. وتقول: أسجد شكرا لله، أي من أجل الشكر لله تبارك وتعالى. وتقول: نبر الوالدين تقديرا لهما، أي من أجل تقديرنا لهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من المنصوبات المفعول لأجله، ويقال له المفعول له والمفعول من أجله، وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه، أي شارك المصدر الحدث في الزمان والفاعل بأن يكون زمانهما واحدا وفاعلهما واحدا. وله ثلاثة أحوال: لأن المصدر إما أن يكون مجردا من أل والإضافة، وإما أن يكون مقرونا بأل، وإما أن يكون مضافا. فالأول وهو المجرد من أل ومن الإضافة نحو قمت إجلالا لأبي، ففاعل القيام والإجلال المتكلم، لأن القيام والإجلال صدرا منه وزمانهما واحد، لأن القيام قارن الإجلال في الزمان، وهذا مجرد من أل ومن الإضافة نحو قمت إجلالا لأبي. والثاني وهو المقرون بأل نحو ضربت ابني التأديب. والثالث وهو المضاف نحو قصدتك ابتغاء معروفك. ويجوز فيه مع النصب الجر بحرف جر دال على التعليل مثل من واللام، بقلة في الأول إن شئت المجرد من أل ومن الإضافة، وبكثرة في الثاني وهو المقرون بأل، ويستويان في الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع من المنصوبات المفعول فيه. والمفعول فيه هو المسمى ظرفا عند البصريين لوقوع الفعل فيه، يريد ظرفي الزمان والمكان. ظرف الزمان اسم يذكر لبيان زمن وقوع الفعل، كما تقول انطلقت السيارة صباحا. وظرف المكان اسم يذكر لبيان وقوع الفعل، مثل كنا في الرحلة نقضي الوقت فوق الرمال أو بين الحدائق. فظرف المكان اسم يذكر لبيان مكان وقوع الفعل، وأما ظرف الزمان فاسم يذكر لبيان زمن وقوع الفعل. الظرف محدود وغير محدود، ينقسم كل من ظرفي الزمان والمكان إلى محدود وغير محدود. فالمحدود من ظروف الزمان ما دل على وقت مقدر معين، مثل ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة. وغير المحدود ما دل على قدر من الزمان غير معين، مثل لحظة ومدة وبرهة وحين ووقت. وأما المحدود من ظروف المكان فما دل على مكان له صورة وله حدود محصورة، مثل دار ومدرسة ومسجد وما أشبه. وغير المحدود من ظروف المكان ما دل على مكان ليس له صورة وحدود محصورة، كأسماء الجهات الست: أمام أو قدام ووراء أو خلف ويمين ويسار وشمال وفوق وتحت. فهذه ظروف مكان وهي غير محدودة، لأنها تدل على مكان ليس له صورة ولا حدود محصورة. وكذلك أسماء المقادير المكانية: ميل وفرسخ وكيلو متر. فإذا الظرف إما أن يكون محدودا وإما أن يكون غير محدود، وهذا يتعلق بظرف الزمان وبظرف المكان، فهي أربعة أقسام، لأن كلا من ظرف الزمان وظرف المكان ينقسم إلى محدود وغير محدود. المحدود من ظروف الزمان ما دل على وقت مقدر معين، كالساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة، هذا ظرف زمان محدود. وغير المحدود من ظروف الزمان ما دل على قدر من الزمان غير معين، اللحظة والبرهة والمدة والحين والوقت. وكذلك ظروف المكان، منها ما هو محدود وهو ما دل على مكان له صورة وحدود محصورة، كما تقول مدرسة ومسجد ودار ومعهد. وغير المحدود من ظروف المكان ما دل على مكان ليس له صورة ولا حدود محصورة، كأسماء الجهات الست وأسماء المقادير المكانية. وظرف الزمان والمكان إما أن يكون متصرفا وإما أن يكون غير متصرف. الظرف المتصرف هو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف، مثل يوم وشهر وسنة وميل وفرسخ. تقول هذا يوم طيب، وتقول الميل ثلث فرسخ. وأما غير المتصرف فهو ما يلازم الظرفية أو يلازم الجر بمن، ف فالظرف محدود وغير محدود، والظرف متصرف وغير متصرف. الظرف المتصرف هو ما يستعمل ظرفا ويستعمل غير ظرف، كما في اليوم والشهر والسنة والميل والفرسخ، فيمكن أن يستعمل ظرفا ويمكن أن يستعمل غير ظرف. فتقول مثلا هذا يوم طيب، وتقول الميل ثلث فرسخ. وأما غير المتصرف فهو ما يلازم الظرفية أو الجر بمن، كبين ولد وعند وقبل وبعد. تقول عند الصباح يحمد القوم السرى، هذا مثل عربي يضرب للنفوس تطمئن عندما تبلغ الغاية بعد جهد ومشقة. عند الصباح يحمد القوم السرى. وكما في قوله جل وعلا قل كل من عند الله، فعند الأولى في قولك عند الصباح يحمد القوم السرى، فهذا ملازم للظرفية عند. وكذلك في قول ربنا جل وعلا قل كل من عند الله، فهذا مجرور بمن. فالظرف محدود وغير محدود، والظرف متصرف وهو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف، وغير متصرف وهو ما يلازم الظرفية أو الجر بمن. ما حكم نصب الظرف؟ والظرف كما مر هو المفعول فيه. حكم نصب الظرف، كل أسماء الزمان تصلح للنصب على الظرفية. من ظروف الزمان ما هو مبني، مثل الآن وإذ وإذا وأمس. ومن ظروف المكان ما هو مبني، حيث أين ثم. كل أسماء الزمان تصلح للنصب على الظرفية، سواء أكانت مبهمة مثل حين وقت مدة لحظة ونحوها من كل ما يدل على زمن غير مقدر، أم كانت مختصة بإضافة أو وصف. فتقول استمر الزلزال لحظة، انقطع التيار الكهربائي مدة. تقول بدأت الاختبارات يوم الجمعة وانتهت مساء الخميس. وتقول مكث المسلمون يوما مشهودا في عرفات. فكل أسماء الزمان تصلح للنصب على الظرفية، سواء كانت مبهمة أم كانت مختصة بإضافة أو وصف. لا ينصب من أسماء المكان على الظرفية سوى الظروف غير المحدودة، مثل بين ووسط وعند ولدى وتلقاء، وأمثال أسماء الجهات الست، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال. وأسماء المكان التي تدل على مقادير معينة كميل وفرسخ، تقول عند الشدائد يعرف الإخوان. وتقول تنطلق الطائرات بين السحب. وتقول الحق فوق القوة. وتقول الجنة تحت قدميها، أي الأم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. وتقول مشيت على قدمي ميلا أو فرسخا. أما أسماء الأماكن المحدودة كالبيت والمسجد والشارع والنادي، فهذه تجر بحرف الجر. تقول صليت في المسجد. وتقول اجتمعنا بالبيت، فهذه تجر بحرف الجر. إذن المفعول فيه وهو المسمى ظرفا عند البصريين لوقوع الفعل فيه، واسم يدل على زمان أو يدل على مكان ويتضمن معنى فيه، لذلك قيل له المفعول فيه. وهو ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان اسم يدل على زمن أو على وقت حدوث فعل. فتقول زرت المريض صباحا. زرت المريض صباحا، فدلت كلمة صباحا على زمن معروف وهو أول النهار، كما تتضمن في ثناياها معنى الحرف في الدال على الظرفية، بحيث نستطيع أن نضع قبلها هذا الحرف ونقول زرت المريضة في الصباح، ولو فعلنا ذلك لم يتغير المعنى مع وجود فيه ولا يفسد صوغ التركيب. فظرف الزمان اسم يذكر لبيان زمن أو وقت حدوث الفعل، واسم المكان اسم يذكر لبيان مكان حدوث الفعل، كما تقول وقف السائق يمين الطريق، فتدل كلمة يمين على مكان وهو يمين الطريق، كما تتضمن في ثناياها معنى الحرف في الدال على الظرفية، بحيث نستطيع أن نضع قبلها حرف الجر ونقول وقف السائق في يمين الطريق، ولا يتغير المعنى مع وجود في ولا يفسد صوغ التركيب. أما إذا لم يتضمن اسم الزمان أو المكان معنى فيه فلا يصح أن يكون ظرفا، وإنما يعرب على حسب موقعه في الجمل، لذلك قيل له المفعول فيه، المفعول فيه لأنه يتضمن معنى فيه، وهو اسم يدل على زمان أو يدل على مكان وهو يتضمن معنى فيه. فإذا لم يتضمن اسم الزمان أو المكان معنى فيه فلا يصح أن يكون ظرفا، وإنما يعرب على حسب موقعه في الجمل. تقول أقبل يوم الجمعة، وتقول رأيت يوم النصر، فلفظة يوم في المثال الأول فاعل أقبل يوم الجمعة، لفظة يوم فاعل، وتقول رأيت يوم النصر، لفظة يوم في هذا المثال مفعول به. فإذا لم يتضمن الظرف معنى فيه فإنه لا يمكن حينئذ أن يكون ظرفا، وإنما يعرب على حسب موقعه في الجملة. فاسم الزمان واسم المكان إذا لم يتضمن معنى فيه فإنه لا يكون ظرفا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، كما في هذين المثالين أقبل يوم الجمعة ورأيت يوم النصر. فيوم الأولى فاعل ويوم الثانية مفعول به. وأما حكم نصب الظرف فظرف الزمان ينقسم إلى مبهم ومختص، جميع ظروف الزمان تقبل النصب على أنها ظروف، سواء أكانت مبهمة مثل حين ووقت ومدة وزمن مثل عملت حينا واسترحت وقتا وجلست مدة واستمتعت بتلاوة القرآن زمنا، فهذه ظروف مبهمة، وجميع ظروف الزمان تقبل النصب على أنها ظروف، سواء كانت مبهمة كهذه الظروف وهي حين ووقت ومدة وزمن، أم كانت مختصة مثل قضيت يوم الجمعة في المسجد وأمضيت اليوم في العبادة وصمت رمضان، فهذه ظروف مختصة وهي منصوبة كما ترى. وأما ظروف المكان فإنها تنقسم أيضا إلى مبهم ومختص، المبهمة جميع ظروف المكان المبهمة وهي غير المحدودة كما مر تنصب على الظرفية، مثل بين ووسط وعند وتجاه وفوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، فهذه كلها من ظروف المكان المبهمة، وجميع ظروف المكان المبهمة وهي غير المحدودة تنصب على الظرفية. تقول وقف المسلم أمام المسجد، وتقول الحق فوق القوة، وتقول عند الشدائد تعرف الأصدقاء، وتقول نصلي تجاه الكعبة، فجميع ظروف المكان المبهمة تنصب على الظرفية. وأما المختصة فإذا كان المكان مختصا فيجب جره بحرف جر ولا يصح نصبه على الظرفي. إذا قلت صليت بالمسجد وتقول اجتمعنا في المنزل وتقول تقابلنا بالنادي مثلا، فهذه كلها من ظروف المكان المختصة. وإذا كان ظرف المكان مختصا فقد وجب جره بحرف الجر ولا يصح أن ينصب على الظرفي. الظرف كما مر مبهم ومختص أو محدود وغير محدود، وهو أيضا متصرف وغير متصرف. ينقسم كل من اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. الظرف المتصرف من ظروف الزمان هو الذي لا يلازم النصب على الظرفية، وإنما يتركها إلى كل حالات الإعراب الأخرى التي لا يكون فيها ظرفا، كأن يقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مجرورا بالحرف فيه أو بغيره. ومثال ظرف الزمان المتصرف كلمة يوم، فتقول يومكم طيب، وتقول إن يومكم لطيب، وتقول جاء اليوم الطيب، أو تقول إنا نرقب مجيء اليوم الطيب، أو تقول في يوم العيد يتزاور الأهل والأحباء. فلفظ يوم جاء في المثال الأول مبتدأ يومكم طيب، وجاء اسم إنا في المثال الثاني إن يومكم لطيب، وجاء فاعلا في المثال الثالث جاء اليوم الطيب، وجاء مضافا إليه في المثال الرابع إنا نرقب مجيء اليوم الطيب، وجاء اسما مجرورا في المثال الأخير في يوم العيد، في يوم العيد يتزاور الأهل والأصدقاء. فظرف الزمان المتصرف هو الذي لا يلازم النصب على الظرفية، تجري عليه الحالات الإعرابية على حسب موقعه في الجملة. ظرف المكان المتصرف هو الذي لا يلزم النصب على الظرفية، وهو يتركها أيضا إلى كل حالات الإعراب الأخرى، فيقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا. تقول يمينك أوسع من شمالك، العاقل لا ينظر إلى الخلف إلا للعبرة، وإنما وجهته الأمام. فتجد أن ظرفي الزمان والمكان قد خرج عن الظرفية فأعرب على حسب وقوعهما في الجملة. الظرف الذي لا يتصرف، الظرف غير المتصرف، هو الذي يلازم الظرفية. فالظروف إما أن تكون متصرفة وهي التي لا تلازم الظرفية، وإما أن تكون غير متصرفة، والظرف غير المتصرف هو الظرف الذي يلازم الظرفية. وقد يترك الظرفية ويجر بحرف الجر من. الذي يلازم الظرفية قط، مثل ما خدعت أحدا قط، ومثل ما يترك الظرفية ويحل بمن عند ولد وقبل وبعد وفوق وتحت. قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، وقال تعالى فناداها من تحتها، وقال تعالى قل كل من عند الله. فإذا الظرف إما أن يكون محدودا وإما أن يكون غير محدود، وإما أن يكون متصرفا وإما أن يكون غير متصرف، ولكل حكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع من المنصوبات المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا عند البصريين لوقوع الفعل فيه، وهو ما ضمن معنى فيه، وهو إما أن يكون اسم زمان مطلقا، أي سواء كان مبهما أو مختصا بوصف أو بإضافة أو بلام التعريف أو معدودا، ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، وبالمعدود ما يقع جوابا لكم، وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما. وإما أن يكون اسم مكان مبهم، وهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. فالزمان نحو صمت يوما أو يوما طويلا أو يوم الخميس أو اليوم أو أسبوعا. فالمثال الأول للزمان المبهم والثاني للزمان الموصوف. صمت يوما هذا مثال للزمان المبهم، أو يوما طويلا للزمان الموصوف، أو يوم الخميس للزمان المضاف، أو اليوم للزمان المقرون بأل، أو أسبوعا وهذا للزمان المعدود. ومثال المكان المبهم جلست خلف زيد أو حذاءه أو يمينه وما أشبه ذلك من أسماء الجهات الست، نحو أمام زيد وقدامه وشماله وشبهها في الشياع كناحية الدار وجانبها ومكان الوقوف. وأسماء المقادير كسرت ميلا وفرسخا وبريدا، وما صيغ من الفعل واتحدت مادته ومادة عامله كرميت مرمى زيد. وفي التنزيل وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: من المنصوبات المفعول لأجله. والمفعول لأجله اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، مثل أفعل الواجب تقديرا للواجب، وتقول تقام المعارض الصناعية تشجيعا للصناعة تشجيعا. والأصل في المفعول لأجله أن يكون منصوبا ويجوز جره باللام، أفعل الواجب لتقدير الواجب، وتقام المعارض الصناعية لتشجيع الصناعة. ذكر الشيخ رحمه الله هذا فيما مر، ثم ذكر نوعا آخر من المنصوبات وهو المفعول معه. والمفعول معه اسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى معه للدلالة على ما فعل الفعل بمصاحبته. المفعول معه اسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى معه للدلالة على ما فعل الفعل بمصاحبته، مثل استيقظت وطلوع الفجر. الواو واو المعية، وطلوع مفعول معه منصوب بالفتحة، وطلوع الفجر الفجر مضاف إليه مجرور بالكسرة. حكم نصبه: يجب نصب المفعول معه إذا لم يصح عطفه على ما قبله كما مر في المثال. فطلوع الفجر لا يشترك مع الفاعل في الاستيقاظ، تقول استيقظت وطلوع الفجر، هذا لا يصح العطف فيه على ما قبله، لأن طلوع الفجر لا يشترك مع الفاعل في الاستيقاظ. ويمتنع النصب إذا تعينت الواو للعطف، وذلك إذا كان الفعل لا يقع إلا من متعدد. تقول يتعاون العامل وصاحب العمل في الإنتاج، فالفعل وقع من متعدد، يتعاون العامل وصاحب العمل في الإنتاج. وتقول يشترك الصانع وصاحب المصنع في واجب النهوض به، ويجوز نصبه على أنه مفعول معه وعطفه على ما قبله إذا كان المعنى يحتمل المعية والعطف. تقول تحركت الفرقة والقائد، فإذا كان المقصود اشتراك القائد والفرقة في التحرك كانت للعطف، وإذا كان التحرك قد حدث من الفرقة وصاحب حدوثه وجود القائد كانت للمعية، فحينئذ يجوز النصب على أنه مفعول معه ويجوز العطف على ما قبله إذا كان المعنى يحتمل المعية أو العطف. فهذا حكم نصب المفعول معه: يجب نصب المفعول معه إذا لم يصح عطفه على ما قبله، مثل استيقظت وطلوع الفجر، فطلوع الفجر لا يشترك مع الفاعل في الاستيقاظ، فيجب النصب على المفعولية. ويمتنع النصب إذا تعينت الواو للعطف، وذلك إذا كان الفعل لا يقع إلا من متعدد. يتعاون العامل وصاحب العمل في الإنتاج، فالفعل يقع من متعدد، فيمتنع النصب لأنه تعينت الواو للعطف، ويجوز النصب على أنه مفعول معه، ويجوز العطف على ما قبله إذا كان المعنى يحتمل المعية ويحتمل العطف أيضا، كما في المثال تحركت الفرقة والقائد، فيمكن أن تقول تحركت الفرقة والقائد إن أردت المشاركة، أو أن تقول تحركت الفرقة والقائدة، المفعول معه اسم منصوب يقع بعد واو، وهذه الواو تدل على اقتران الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن من حصول الحدث مع مشاركة الثاني للأول في الحدث، هذه الواو بمعنى مع، فقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فكلمة شركاءكم مفعول مع، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فإذا سألك أحد فقال أين مسجد التقوى، قد يكون جوابك تسير مع طريقك هذا فينتهي بك إلى المسجد، ليس المراد أنه يسير والطريق يسير معه حقيقة، وإلا كان المعنى فاسدا، لأن الطريق لا يسير ولا يمشي، وإنما المراد أن يباشر في هذا الطريق ويلتزم المشي فيه حتى يصل. لو كان الجواب تسير وطريقك هذا لكان التعبير صحيحا، والمراد يكون واحدا في الجوابين، تسير مع طريقك هذا حتى ينتهي بك إلى المسجد. لو قلت تسير وطريقك هذا لكان التعبير صحيحا أيضا. فكلمة طريقك وقعت بعد الواو مباشرة، هذه الواو تدل على أن ما بعدها قد لازم اسما قبلها وصاحبه في زمن وقوع الحدث، قد يكون الاسم السابق للواو ظاهرا أو ضميرا وعليه، فمن خلال هذا يتبين لنا أن هذه الجمل التي تأتي لا تشتمل على مفعول مع، تحركت السفينة والناس مودعون، لأن الذي وقع بعد الواو جملة وليس اسما مفردة. تقول تعاون محمد وأحمد، فالذي بعد الواو كما هو ظاهر إنما شارك ما قبلها في الفاعل، فالفاعل متعدد، تقول تعاون فلان وفلان، فإذا لابد من شروط لكي ينصب ما يقال له المفعول معه على المفعولي، لابد أن يكون اسما وأن يكون واقعا بعد واو تدل على المصاحبة بمعنى معه، وأن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل، تقول مثلا سرت والقمر، تقول خرجت وطلوع الشمس، صليت والأولاد، تقول اذهب وطريق السلامة، تقول مشى الرجل والحديقة، فاستوفت الشروط، شروط نصب المفعول معه، وهي أن يكون اسما وأن يكون واقعا بعد واو تدل على المصاحبة بمعنى مع، وهي التي يقال لها واو المعية، وأن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل، أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل. ما عامل النصب في المفعول معه؟ العامل في المفعول معه هو ما تقدم عليه من فعل أو ما يشبه الفعل، فالفعل مثل مشيت والقمر، والاسم الذي يشبه الفعل مثل محمد ناجح وزيدا، ولا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، فلا يقال مثلا والقمر مشيت، ولا يجوز أن يتوسط المفعول معه أيضا بين العامل وبين الاسم المشارك له، فلا يصح أن يقال سار والقمر محمد، فلا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس من المنصوبات المفعول معه، وهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل، نحو جاء الأمير والجيش، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائر والنيل، فخرج بقيد الاسم الفعل نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب، وخرج بالفضلة العمدة نحو اشترك زيد وعمر، وبالواقع بعد واو المصاحبة الواقع بعد مع نحو جئت مع زيد، وبالمسبوقة بفعل نحو كل رجل وضيعته، وباسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو هذا لك وأباك بالموحدة، فلا يتكلم به خلافا لأبي علي. فهذا هو النوع الخامس من المنصوبات، هو المفعول معه، هو الاسم، الفضلة، الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل. فذكر في التعريف العلامات، وكل ما ذكره في التعريف إنما هو مخرج لما سواه. فقوله باسم فيه معنى الفعل وحروفه هذا يخرج شيئا، عندما تقول أنا سائر والنيل، خرج بقيد الاسم الفعل وبالفضلة العمدة، وبالواقع بعد واو المصاحبة الواقع بعد مع، وبالمسبوقة بفعل، وباسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو هذا لك وأباك بالموحدة، فلا يتكلم به خلافا لأبي علي. السادس من المنصوبات خبر كان وأخواتها نحو كان زيد قائما. والسابع من المنصوبات اسم إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم. وقد تقدم الكلام على خبر كان واسم إن في المرفوعات، فلا حاجة إلى إعادة ذلك، قاله الشيخ رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الثامن من المنصوبات وهو الحال. الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معا عند وقوع الفعل. الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معا عند وقوع الفعل. مثال الحال التي تبين هيئة الفاعل قول الشاعر أنا لي غد وغدا سأزحف فائرا متمردا. ومثال الحال التي تبين هيئة المفعول به قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مثال الحال التي تبين هيئة الفاعل والمفعول به معا صافح اللاعب منافسه متحابين. ويسمى الفاعل أو المفعول به الذي تبين الحال هيئته صاحب الحال، ولا بد أن يكون معرفة، فصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. وأما الحال فاسم نكرة. الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معا عند وقوع الفعل. ويسمى الفاعل أو المفعول به الذي تبين الحال هيئته يسمى صاحب الحال، ولا بد أن يكون معرفة، فصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. وصاحب الحال الفاعل أو المفعول به الذي تبين الحال هيئته. وأما الحال فاسم النكر. أنواع الحال ثلاثة: حال مفردة وهي ما ليست جملة ولا شبه جملة، وهي تطابق صاحبها في النوع التذكير أو التأنيث والعدد الإفراد أو التثنية أو الجمع، مثل واجه الصعاب قويا، واجه الصعاب قويين، واجه الصعاب أقوياء، واجه الصعاب قوية، واجه الصعاب قويتين، واجهنا الصعاب قويات. الحال المفردة هي ما ليست جملة ولا شبه جملة، وتطابق صاحبها في النوع والعدد، النوع التذكير والتأنيث، والعدد الإفراد أو التثنية أو الجمع. والحال الجملة إما أن تكون الجملة اسمية وإما أن تكون الجملة فعلية. تقول ننتصر على العدو ونحن يد واحدة. تقول سرى المجاهد يتسلل نحو العدو. ويشترط في الجملة التي تقع حالا أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال، وهذا الرابط قد يكون الواو فقط التي يقال لها واو الحال، لن نغفل والعدو متربص، أو الضمير فقط يعجبني الصانع شعاره الإتقان، أو الواو والضمير معا فقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الحال قد يكون مفردا وهو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، وقد يكون جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون الحال شبه جملة، وشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور. تقول رأيت الطيور بين الشجر والزهر، أو رأيت الطيور في رحاب ما خلق الله من الحدائق، رأيت الطيور في رحاب ما خلق الله من الحدائق جار ومجرور، رأيت الطيور بين الشجر والزهر. فإذا الحال قد يكون مفردا وهو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، وقد يكون جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا، وقد يتعدد الحال مثل سمعت الأنباء مصغيا مستبشرا، وتقول قرأت الكتاب مستمتعا يعجبني أسلوبه، سمعت الأنباء مصغيا مستبشرا، فتعددت الحال كأنها مؤنث. سمعت الأنباء مصغيا مستبشرا، وقرأت الكتاب مستمتعا يعجبني أسلوبه. وقد تتقدم الحال على صاحبها أو فعلها مثل بزغ ساطعا القمر، ومثل ساطعا بزغ القمر. تتقدمت الحال على صاحبها وتقدمت على فعلها. الحال في اللغة كما هو معلوم ما عليه الإنسان من خير أو شر. عندما تسأل غيرك كيف الحال فأنت تسأله عن حالته من خير أو شر. وكلمة حال تستعمل في اللغة مذكرة وتستعمل مؤنثة أيضا، فيقال هذا حال طيب وهذه حال طيبة، غير أن التأنيث أفصح. الحال تستخدم مذكرة وتستخدم مؤنثة، ولكن التأنيث أفصح. الحال اسم نكرة منصوبة تبين هيئة وحالة ما قبله من فاعل أو مفعول أو هما معا عند حدوث الفعل وحصوله. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا، جاءت الحال خائفا من الفاعل وهو الضمير المستتر في الفعل خرج، فخرج هو، وهو عائد أي هذا الضمير على موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قالت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، والحديث عند البخاري في الصحيح. فجالسا وقياما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وكذلك وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. فالحال اسم نكرة تبين هيئة وحالة ما قبله من فاعل أو مفعول أو هما معا، ويجب أن تكون الحال منصوبة إذا كانت مفردة، لابد أن تكون منصوبة إذا كانت مفردة. أما في حالة كونها جملة أو شبه جملة فتكون في محل نصب، أما عند ما تقع الحال مفردة فيجب أن تكون منصوبة. وفي حالة كون الحال جملة أو شبه جملة فإنها تكون في محل نصب. ليس من مات فاستراح، بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. فكئيبا يعيش كئيبا كاسفا قليل الرجاء، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها حال مفردة. الحال على ثلاثة أقسام: حال مفردة وحال جملة وحال شبه جملة. الحال المفردة ما ليست جملة ولا شبه جملة. قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. فضاحكا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح. قال تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم. وتقول: جاء الطالبان ناجحين. فناجحين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها مثنى. وقال تعالى: سخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها مثنى. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإخوانا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. متقابلين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا حال على سرر متقابلين حال أخرى. قال تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. جميعا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. فهذه أمثلة للحال إذا وقعت مفردة. والإفراد في باب الحال هو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. قد تكون الحال جملة وتكون الجملة اسمية أو فعلية، فتكون في موقع النصب وموضعه على الحال. عاد القائد وهو منتصر حال جملة اسمية. انطلق الجيش يهنئ القائد، فيهنئ القائد حال جملة فعلية. وشروط الحال الجملة أن تكون جملة خبرية لا طلبية ولا تعجبية. شروط الحال الجملة أن تكون جملة خبرية لا طلبية ولا تعجبية، وأن تكون غير مصدرة بحرف تنفيس. وحروف التنفيس هي السين وسوف ولن، وأن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. وهذا الرابط إما الضمير وحده كقوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فكلمة يبكون هذه جملة، جملة يبكون وقعت حالا اشتملت على ضمير وهو واو الجماعة وهو الرابط الذي يربطها بصاحب الحال. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وإما أن يكون الرابط الواو في مثل قوله تعالى: لئن أكله الذئب ونحن عصبة. نحن عصبة حال جملة اسمية والرابط هنا الواو ونحن عصبة. وإما أن يكون الرابط الواو والضمير معا. فإذا لابد أن تشتمل الجملة التي تقع حالا على رابط يربطها بصاحب الحال. هذا الرابط إما الضمير وإما الواو، وإما أن يكون الرابط الواو والضمير معا. في قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جملة يبكون وقعت حالا واشتملت على ضمير وهو واو الجماعة وهو الرابط الذي يربطها بصاحب الحال. وإما أن يكون الرابط الواو كما قال تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة، فنحن عصبة حال جملة اسمية والرابط هنا الواو، قد يكون الرابط الواو والضمير معا. قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فجملة وهم ألوف حال جملة اسمية والرابط هنا الواو وهم جميعا، فالرابط إما أن يكون الضمير وإما أن يكون الواو وإما أن يكون الواو والضمير معا. الحال قد يكون جملة اسمية، تقع الحال جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، سواء سبقت بواو تسمى بواو الحال أو لم تسبق. قال تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن والواو قبلها هي واو الحال، نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ونحن عصبة، عصبة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو خبر للمبتدأ نحن، والجملة الاسمية ونحن عصبة في محل نصب حال. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو الواو واو الحال، وهو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وهو معهم، معهم ظرف، والضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وهذا الظرف شبه جملة في محل رفع خبر للمبتدأ هو، وهو معهم، والجملة الاسمية وهو معهم في محل نصب حال. قال تعالى قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وأبونا الواو واو الحال، أبونا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، والضمير نا مبني في محل جر مضاف إليه، وأبونا شيخ، شيخ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو خبر للمبتدأ أبونا، والجملة الاسمية وأبونا شيخ في محل نصب حال. قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه، وهم الواو واو الحال، هم ألوف مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل نصب حال، وهم ألوف حذر مفعول لأجله حذر الموت. قد يكون الحال جملة فعلية، فتقع الحال جملة فعلية مبدوءة بفعل، كقوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، جاءوا الواو واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، جاءوا أباهم مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الست، والضمير هم مبني في محل جر مضاف إليه، وجاءوا أباهم عشاء، عشاء ظرف زمان متعلق بالفعل، جاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، جاءوا أباهم عشاء يبكون، وأو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل يبكون، الجملة الفعلية يبكون في محل نصب حال، جاءوا أباهم عشاء يبكون. تقول أقبل العيد يحمل البهجة والسعادة، أقبل فاعل ماض مبني على الفتح، أقبل العيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أقبل العيد يحمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، يحمل الفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو، أقبل العيد يحمل أي يحمل هو، البهجة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الجملة الفعلية يحمل البهجة في محل نصب حال، مثله سار الناجح يضحك فجملة يضحك من الفعل والفاعل المستتر في محل نصب حال. تقول: أقبل الطالب يركب فرسه، فيركب فرسه جملة فعلية في محل نصب حال. قد تكون الحال شبه جملة، تقع الحال شبه جملة، سواء كانت جارا ومجرورا أو كانت ظرفا، فتكون شبه جملة وتكون شبه الجملة في محل نصب حال كما مر في الجملة، سواء كانت جملة اسمية أم كانت جملة فعلية. كذلك شبه الجملة إذا كانت جارا ومجرورا أو كانت ظرفا فإنها تكون في محل نصب حال. مثلا إذا كانت الحال جارا ومجرورا شبه جملة فتكون في محل نصب حال. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. خرج فعل ماض مبني على الفتح، والضمير مستتر تقديره هو، خرج هو، وهو عائد على من؟ على قارون. فخرج على قومه، على قومه، على مبني وهو حرف جر، قومه اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. خرج على قومه في زينته، في حرف جر، زينته اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. في زينته شبه الجملة من الجار والمجرور، في زينته في محل نصب حال، هذا شبه جملة جار ومجرور في محل نصب حال. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. بالقسط الباء حرف جر، القسط اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، بالقسط شبه الجملة من الجار والمجرور بالقسط في محل نصب حال، لأنه يمكن أن تقدر السؤال بكيف، وأوفوا الكيل والميزان، فنقدر السؤال بكيف، كيف نوفي الكيل والميزان؟ بالقسط، فتكون حالا، فالجار والمجرور ها هنا في محل نصب حال، يعني أوفوا الكيل والميزان مقسطين عادلين أو تامين. قد يكون الحال أو تكون الحال أيضا مذكرة ومؤنثة، والأفصح أن تكون مؤنثة، قد تكون ظرفا حيث يقع الظرف حالا ويكون شبه الجملة هو الظرف في محل نصب حال. تقول: أبصرت الهلال بين السحب. أبصرت فعل وفاعل، الهلال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أبصرت الهلال بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أبصرت الهلال بين السحب، السحب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. شبه الجملة بين السحب ظرف في محل نصب حال. تقول: استقر الطائر فوق الغصن. شبه الجملة فوق الغصن ظرف في محل نصب حال، شبه جملة ظرف في محل نصب حال. قد تتعدد الحال فيكون في الكلام أكثر من حال. قال تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. رجع فعل ماض مبني على الفتح، رجع موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. رجع موسى إلى حرف جر، قومه اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق برجع. رجع موسى إلى قومه غضبان، حال أولى منصوبة وعلامة نصبها الفتح. لما حذف التنوين؟ لأنه ممنوع من الصرف. رجع موسى إلى قومه غضبان، حال أولى، غضبان أسفا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتح. تقول أيضا: صعد الخطيب المنبر متكلفا واعظا، فمتكلفا حال أولى وواعظا حال ثانية. يوجد في اللغة العربية أربع كلمات إذا جاءت هذه الكلمات منونة بالفتح تعرب حالا، وهي كل وجميع وسوى ومع. هذه أربع كلمات في اللغة العربية إذا جاءت هذه الكلمات منونة بالفتح تعرب حالا، كل وجميع وسوى ومع. تقول ذاكرنا كلا، كلا حال، نجحنا جميعا حال، حمدنا الله سوى حال، تعاهدنا على الصداقة معا. تقديم الحال وتأخيرها، يجوز تقديم الحال وتأخيرها، والأصل في الحال أن تتأخر، ولكن لا مانع من تقديمها. قال تعالى خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. خشعا حال منصوبة ولكنها تقدمت، خشعا أبصارهم. تقول مثلا حضر القطار سريعا، وتقول حضر سريعا القطار، وتقول سريعا حضر القطار، وسريعا في المواضع الثلاثة تعرب حالا. حضر القطار سريعا، حضر القطار، تقول كيف حضر؟ سريعا، فسريعا حال. وقد تأخرت، حضر القطار سريعا، وتقول حضر سريعا القطار، وتقول سريعا حضر القطار، فسريعا في هذه الأمثلة حال. عندنا قاعدة أيضا كالقاعدة التي مرت، وهي أن الجمل من الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فالجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. إذا قلت يعيش حاكم عادل هو آمن، يعيش الحاكم العادل وهو آمن، جملة هو آمن في المثال الأول تعرب نعتا، يعيش حاكم عادل هو آمن، لأنها وقعت بعد نكرة. وأما قولك يعيش الحاكم العادل وهو آمن فإنها تعرب حالا، تعرب حالا لأنها جاءت بعد معرفة. كذلك تقول يعيش حاكم عادل في أمان، ويعيش الحاكم العادل في أمان. في أمان الأولى ما إعرابها؟ شبه جملة. ماذا تعرب به في أمان في قولك يعيش حاكم عادل في أمان؟ صفة، لأنها وقعت بعد نكرة. وأما يعيش الحاكم العادل في أمان، فالجمل وأشباه الجمل إذا وقعت بعد النكرات تعرب صفات، وإذا وقعت بعد المعارف فإنها تعرب أحوالا. قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن من المنصوبات الحال، وهو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه. الحال الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه، ويكون صاحب الحال فاعلا نحو جاء زيد راكبا، فصاحب الحال هو زيد، وراكبا وصف فضلة يبين هيئة زيد، فتقول جاء زيد راكبا، فراكبا حال من زيد، حال من الفاعل، ومفعولا نحو ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال من الفرس، أو مجرورا بالحرف نحو مررت بهند جالسة، فجالسة حال من هند، أو مجرورا بالمضاف بشرط أن يكون المضاف واحدا من ثلاثة أشياء: الأول أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فإن اللحم بعض الأخي، فأن يكون المضاف بعض المضاف إليه. الثاني أن يكون المضاف مثل بعض المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، نحو أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإنه يصح في الكلام أن تقول اتبع إبراهيم حنيفا. الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال، نحو إليه مرجعكم جميعا، فإن مرجع عامل في الحال النصبة، وتنقسم الحال بالنظر إلى وصفها إلى منتقلة أي غير لازمة لصاحبها، كما في الأمثلة: ألا ترى أن الركوب قد يفارق زيدا؟ في قولك جاء زيد راكبا قد يجيء ماشيا. فالحال بالنظر إلى وصفها تنقسم إلى منتقلة أي غير لازمة لصاحبها، وإلى لازمة أي لا تفارق صاحبها. نحو: دعوت الله سميعا، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، وخلق الله اليربوع يديه أقصر من رجليه. تنقسم الحال أيضا إلى موطئة وهي الجامدة الموصوفة بمشتق. نحو: فتمثل لها بشرا سويا. فبشرا حال من فاعل تمثل وهو الملك، فتمثل الملك لها بشرا سويا. سويا نعته بشرا وهو المسوغ لوقوع الحال جامدة. ومشتقة نحو: جاء علي راكبا. فتنقسم إلى موطئة وهي الجامدة الموصوفة بمشتق ومشتق، جامدة ومشتقة. الجامدة الموصوفة بمشتق نحو: فتمثل لها بشرا سويا. والمشتقة: جاء علي راكبا. تنقسم الحال بالنظر إلى زمانها إلى مقارنة في الزمان. نحو: هذا بعدي شيقا. وإلى مقدرة وهي المستقبلة. نحو: ادخلوها خالدين. وإلى محكية وهي الماضية. نحو: جاء زيد أمس راكبا. فهذه محكية، وأما المقدرة فهي المستقبلة: ادخلوها خالدين. هذا يكون في يوم القيامة، ادخلوها خالدين، فهي مقدرة ومستقبلة. وأما المقارنة في الزمان فنحو قول: هذا بعلي شيخا. تنقسم الحال بالنظر إلى الإفراد والتعدد إلى قسمين: مفردة كما تقدم من الأمثلة، ومتعددة لمتعدد. نحو: لقيته مصعدا منحدرا. يقدر الحال الأول وهو مصعدا للثاني من الاسمين وهو الهاء، وبالعكس فيقدر الحال الثاني وهو منحدرا للأول من الاسمين وهو التاء لقيته. فيقدر الحال الأول مصعدا للثاني من الاسمين وهو الهاء لقيته، وبالعكس فيقدر الحال الثاني وهو منحدرا للأول من الاسمين وهو التاء من لقيته. شاهده قوله: عهدت سعاد ذات هوى معنى، فزدت وعاد سلوانا هواها. فمعنى حال من التاء، وذات هوى حال من سعاد. هذا البيت من كلام أحد الشعراء الذين احتج بكلامهم، وإعرابه: عهدت فعل ماض وفاعله، عهدت سعادة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ذات حال من سعادة منصوب بالفتحة الظاهرة، وذات مضاف وهوى مضاف إليه مجرور بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين وهما الألف والتنوين منع من ظهورها التعذر. معنى حال من تاء المتكلم الواقعة فاعلا في عهدت منصوب بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها التعد. والفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عهدت سعاد ذات هوى معنى، فزدت، زدت فعل ماض وفاعله، وعاد الواو حرف عطف، وعاد فعل ماض يعمل عمل كان يرفع الاسم وينصب الخبر، وعاد سلوانا خبر عاد مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هوى اسم عاد مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعبد، وهوى مضاف، وها ضمير المؤنثة الغائبة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. ويجوز أن يكون عاد فعلا غير ناقص، فيكون قوله هواها فاعلا لعادة، وعاد سلوانا هواها. وأما قوله سلوانا فيجوز أن يكون تمييزا لهواها أو حالا منه. تنقسم الحال بالنظر إلى الإفراد والتعدد إلى قسمين: مفردة كما مر في الأمثلة السابقة، ومتعددة لمتعدد، نحو لقيته مصعدا منحدرا، لأنك لا يمكن أن تقول في إنسان واحد إنه مصعد ومنحدر، فلا شك أن قوله مصعدا هذه حال تشمل صاحبها، ومنحدرا لصاحب حال آخر، لأنه لا يمكن أن يكون صاحب الحال مصعدا منحدرا معه، لا يمكن أن يكون صاعدا ومنحدرا في آن. فلقيته مصعدا منحدرا يقدر الحال الأول وهو مصعدا للثاني من الاسمين لقيته وهو الهاء، وبالعكس فيقدر الحال الثاني وهو منحدرا للأول من الاسمين وهو التاء. لقيت هذه التاء لها الحال الثاني، وشاهد ذلك عهدت سعاد ذات هوى معنى فزدت وعاد سلوانا هواها. فمعنى حال من التاء، وذات هوى حال من سعاد، وقد تأتي على الترتيب إن أمن اللبس، فقوله خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا بين مرط مرحلي. وهذا البيت لأمير الشعراء امرئ القيس ابن حجر، وإعرابه خرجت فعل وفاعل، خرجت بها جار ومجرور متعلق بخرج، خرجت بها أمشي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من ضمير المتكلم الواقع فاعلا في قوله خرجت. فجر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. تجر الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من الضمير المجرور بالباء في قوله بها. وراء ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه وعامله قوله تجر. ووراء مضاف، ونا من ورائنا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أثري مجرور بعلى، وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها تحقيقا، المكسور ما بعدها تقديرا نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، وهو مضاف ونا مضاف إليه. ذيل مفعول به لتجر منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، ومرط مضاف إليه، ومرحل نعت لمرط. فجملة أمشي في قوله خرجت بها أمشي، جملة أمشي حال من التاء في خرجت، وجملة تجر في قوله خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل خرجت، هذه التاء فيها جملة أمشي حال منه، وجملة تجر بالتاء الفوقية حال من الهاء في بها، ومتعدد لواحد مع الترادف والتداخل، نحو جاء زيد راكبا متبسما. فإن جعلت راكبا متبسما حالين من زيد حالا بعد حال فهي المترادفة بمعنى المتتابعة، سميت بذلك لترادفها أي تتابعها. وإن جعلت متبسما حالا من فاعل راكبا المستتر فيه فهي المتداخلة، سميت بذلك لدخول صاحب الحال الثانية في الحال الأولى. هذا كله في الحال المبينة وهي المؤسسة، لأن الحال تكون مؤسسة وتكون مؤكدة. قد تأتي الحال مؤكدة وهي ثلاثة أنواع: مؤكدة لعاملها، نحو فتبسم ضاحكا، تبسم فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، ضاحكا حال من فاعل تبسم منصوب بالفتحة الظاهرة، فتبسم ضاحكا هذه مؤكدة لعاملها، فإن قوله ضاحكا مؤكد للتبسم، فتبسم ضاحكا وقد تكون الحال المؤكدة مؤكدة لصاحبها. نحن لآمن من في الأرض كلهم جميعا. آمن فعل ماض، من اسم موصول، فاعل آمن مبني على السكون في محل رفع. لآمن من في الأرض، في الأرض جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، كل توكيد للفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وكل مضاف وهم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. كلهم جميعا، جميعا حال من الاسم الموصول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فتكون الحال المؤكدة مؤكدة لعاملها، كما في قوله تعالى فتبسم ضاحكا، وتكون مؤكدة لصاحبها نحن لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فتكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها نحن زيد أبوك عطوفا. فزيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة زيد، وأبو خبر المبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الست، وأبو مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه. أبوك عطوفا حال من مفعول فعل محذوف، والتقدير أتبينه عطوفا على سبيل المثال. وعامل الحال الأولى والثانية مذكور، وعامل الثالثة محذوف وجوبا تقديره أحقه ونحوه، أتبينه ونحوه. وتنقسم الحال إلى مفرد وجملة، فالمفرد نحو جاء محمد راكبا، والجملة إما اسمية نحو جاء محمد أخوه معه، وإما فعلية نحو جاء محمد يضحك. وقد مرت الأمثلة المتعددة على الحال الجملة والحال شبه الجملة من الجار والمجرور وكذلك من الظرف فيما مر بفضل الله تعالى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.